بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، استكمل حديث كعب رضي الله تعالى عنه في قصة توبة الله عز وجل عليه. قال رضي الله تعالى عنه: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال. قال: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. هذه المدة التي ظلوا فيها بين الذكر والعبادة والاستغفار والبكاء ولجوء القلب إلى الله سبحانه وتعالى هي التي، يعني هذه العبادات هي التي غسلت أثر الخطيئة التي وقعت منهم رضي الله تعالى عنهم، فكانت تربية عظيمة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة من خلال أمر الهجران لهؤلاء الذين وقعوا في المعصية، وتربية لنا في كيفية أن نعالج ما يقع منا من معاصي وذنوب، ترك الواجب أو فعل المحرم. فأمر التوبة ليس كما يظن البعض بسبب استخفافه بالذنب واستهانته به مجرد أن يقول بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه، لكن الأمر يحتاج إلى معالجة للنفس ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ليس مجرد أن يخطر ببالك أنك ندمت على الذنب أن هذا كاف، فالأمر ينبئك طول المدة، ينبئك عن الحاجة العظيمة لمداوات القلب من أمراضه، وأن الأمر يحتاج إلى مدة وكثرة عبادة وكثرة ذكر واستغفار، وكما ذكرنا أن يضيق الإنسان من نفسه، يضيق بالذنب وتضيق عليه الأرض ويشعر بأنه يكاد أن يغرق إلا أن يغيثه الله عز وجل، كما وصف الله سبحانه وتعالى: فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض واسعة جدا، ولكن شعروا أنها ضيقة لأنه ليس لهم مسلك ولا مخرج ولا طريق إلا طريق الإسلام، وهذا قد ضاق عليهم بسبب الذنب وما ترتب عليه من المصيبة والعقوبة وهو مقاطعة المسلمين لهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. هذا هو حال التائب الصادق، النفس تضيق من نفسه، نفسه في هم وغم وكرب، وليس أنه نفس الإنسانية تتألم من هذا الحال فتحاول أن تتخطاه بسرعة. الإنسان لما يعمل ذنب يبقى عايز يعدي بثاني ما يفتكروش، وعايز ينساه وخلاص بقى، وأنا تبته وخلاص عشان ما يعوش فيه إيه، في ضيق وكرب. ومعظم الناس بيحاولوا يتخطوا أمر التوبة بالضبط كده، زي جرح بيقفل على غير نظافة، دمل في صديد والجرح بيقفل عليه. ساعات كثيرة جدا نفسنا بتحاول تعمل كده، نفسنا تحاول تروح جاي قفلة من غير ما يحصل انه يفضي الصديد اللي جوه ده علشان ما يتألمش، زي بالظبط كده الطبيب اللي بيفتح الجرح الخراج علشان ويعمق ويتألم الشخص، وساعات يروح جاي مدخل الجفت علشان ايه يوسع وكل الخلايا الجيوب الصديدية تتفضى، فلو ما عملش كده يرجع تاني. ولذلك بنقول احنا يعني الانسان يقف عند الجزء ده في القصة 50 ليلة، ده غير اللي هما كان قبل كده، قبل ما يقول عن كلامهم هما كان بادئين الندم من قبل ذلك وندمانين من قبل كده، ولكن 50 ليلة متواصلة الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف تكون التوبة الصادقة. يعني لا شك لازم نقف عند الحتة دي، بيعملوا ايه في 50 ليلة وبكاء مستمر ومش عارفين ماذا سوف يقع، ومن أدراهم أن الله سيقول التوبة، وإحنا قاعدين بقى ناس بينزل فيهم القرآن ويبشرهم بالتوبة، إحنا نعرف منين؟ المفروض نفضل عمرنا كله بقى، المفروض إحنا يعني إحنا بقى بنحاول إيه الذنب خلصه على طول، يعني الواحد عامل ذنب مش عايز يفتكره خالص وعايز ما يعني بسرعة علشان ما يعيش مرحلة الألم دي، مع ان مرحلة الألم دي أساسية في مداواة مرض القلب والاستخفاف بالذنب. كل حاجة عمرها ما هتيجي بدون ألم، يعني من زي بالضبط كده، هل انت هتجد لذة مثلا تلاوة القرآن أو الصلاة ورجليك مستريحة؟ أنا لازم هتتعب وهتبقى عايز أيوة عايز أقعد وعايز أنام وعايز أخلص، ولكن أنت مش هتجد لذة إلا لو أنت تتألمت. وزي بالظبط كده أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، لذة العمل من أجل الدين نصرة الدين مش هتحصل إلا مع ألم المخاطر، إلا مع ألم التعرض للابتلاء، إلا مع ألم ما يصيبك الأعداء به وتربصهم ومكروهم والخوف الذي يحصل لك بسبب ذلك. الآلام دي ضرورية لمعالجة النفس، اللي معاش الآلام دي مش هيجد أصلا نفسه صاحب قضية، واللي عايز يهرب من الآلام دي يبقى مش هيبقى هو من جند الدين الناصر له. يعني انت تتصور هو رب نص القرآن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الآلام دي لابد منها. تتصور أن أنت تمشي في طريق الدعوة سالم آمن ما يسبكش خدش، طب هتنصر الدين؟ طب ما هو تنصره على مين بقى؟ زي بالظبط تلات اليهود اللي تتفكر كده، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اللي قبلها إيه؟ يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إحنا مستعدين نخش بس إمتى؟ فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، لما هم يخرجوا يسيبونا يفتحوا لنا الباب وأعداء الإسلام تفضلوا خذوا البلاد والعباد والدنيا كلها، إحنا مستعدين. حاجة عجيبة نوعية، هي دي النوعية اللي جوانا عايزين نصلحها، إن إحنا نبقى فاكرين إن الموضوع يجي من غير ما تدفع ثمن. عايز تبقى راجل ناصر الدين وتقعد تسرح كده كتير قوي في اليوم لدخول القدس وتحرير المسجد الأقصى وقيام دولة الإسلام والخلافة وتكون راشدة على منهج النبوة، وكمان هنشترك في فتح أوروبا وأمريكا ونعمل غزوات، وإنت إيه؟ وإنت ما غيرتش جوه لسه، وخبرك وده لسه بدون ما تتعرض لأي ما تدفع ثمن غير ما لا شو الأمر ده نفسه في كل حاجة من الحاجات اللي بنعملها، في التوبة من الذنوب، في العمل الواجبات، لابد أن تتخطى الصعاب بتاعت الواجبات، ولابد أن تتحمل حرمان اللذات فيها، ولابد أن في الصبر عن الشهوات كذلك، تترك الشهوات وتتحمل الألم في فقدها وأنت أمامك أن تفعل هذه الشهوات. فلابد أن نعلم أن الأمر فعلا لابد معالجة طويلة، والذنب ليس بالأمر الهين الذي نحاول دائما أن نتخطاه. الذنوب والأمراض النفس القلبية، أمراض النفس اللي كل واحد يقول لك أنا بحاول أعالج من نفسي، عايزة معالجة حقيقية، وانت زي ما قلنا كده تستخرج الأمراض دي وتتألم أثناء خروجها ماشي، وتلجأ إلى الله عز وجل حتى تتم المعالجة، وإلا فإحنا بنتكلم كتير ومتتمش المعالجة، لأن الأمر بيتم بالطريقة اللي بيسموها في اللغة الدارجة سلبين. قال: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. الظهر ان هو وصل به الحال الى ما وصل لصاحبيه في النهاية، من شدة الضيق والكرب عجز عن ان يحضر صلاة الجماعة. و يعني كما ذكروا أن هجران المسلمين يمكن أن يكون عذرا إذا وصل به الحال، من كما قالت امرأة هلال ابن أمية: والله ما به من حركة إلى شيء. يعني كانت تقصد الجماع، لكن واضح أن في ضعف شديد بسبب يعني كثرة البكاء وقلة الطعام والشراب. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، كما ذكر الله تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، صدق اللجوء إلى الله عز وجل، ثم تاب عليهم ليتوبوا. كانت توبة الله أولا ليتوبهم ثانيا. قال: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، جبل سلع من جبال المدينة، أوفى صعد صارخ، أقول ينادي بأعلى صوته، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر. فخررت ساجدا. شعور الصحابة رضي الله عنهم بألم هؤلاء الثلاثة وكربهم خلى كل الصحابة رضي الله عنهم مستنين هذه اللحظة، فما أن سمع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بتوبة الله عز وجل على الثلاثة حتى فرحوا فرحا عظيما، الفرح بفرح المسلم وتبشيره بما يسره، وقعدوا يفكروا إزاي يوصل له الخبر بأسرع ما يمكن. ابن حجر رحمه الله يذكر أن توبة الله عز وجل عليه كانت في الثلث الأخير من الليل، وكانت ليلة أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة تهتم بشأن كعب خصوصا، فلما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل قال لها: يا أم سلمة، تيب على كعب. فقالت: أفلا أرسل من يبشره؟ فقال: إذن لا تنامون ليلتكم، لو حد تبعته الدنيا كلها هتيه، ودليل المجتمع كله كان في شوق للحظة التوبة عليهم وانتظرينها وتألمين لألمهم ويفرحون لفرحهم، وليس أنهم بمقطعينهم وهم بيحبهمش، لا بيقطعوهم وهم إيه بيحبوهم وشفقين عليهم بالصدق. أمر الصدق ده من أعظم الأمور. الصدق مش بس كان صدق اللسان الذي صدق به كعب رضي الله عنه وصاحبه، وإنما كان صدق القلب مع الله عز وجل، صدق الانتماء إلى الدين، صدق نصرة الدين، صدق أنه يحب الله ورسوله، صدق في العمل والأحوال قبل أن يكون صدق في الأقوال. قال: فخررت ساردة، دليل على مشروعية سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة. قال: وعرفت أنه قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. يعني كل واحد بيدور، قال واحد اجري جيب الحصان، اجري على كعب بن مالك بشره، واحد تاني قال لا ده في اسرع من كده، ده ان واحد جو جميل جدا من الصحابه رضي الله عنهم، واحد اللي فكر بتاع الجبل ده قال اقرب جبل فين، ويطلع ويتجه ناحية البيت اللي هو بيوتهم ويقول له أبشر يا كعب بن مالك. سرعة الصوت أكثر من إيه؟ من سرعة الفرس، كان الصوت أسرع من الفرس. وقالوا اللي ركض الفرس أركضه يعني أجراه بسرعة ليبلغ كعب رضي الله عنه. مجتمع جميل جدا، فيه حب عظيم للغاية، ويعني ترابط بين أفراده. يوم عيد بلا شك بالنسبة لكعب رضي الله عنه كأنه يعني. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. يعني من الثياب، هو كان عنده فلوس بس ساعتها ما كانش عنده غير هذين الثوبين، وده من الزهد الذي كانوا فيه رضي الله عنه. قال واستعرت ثوبين فلبستهما. استحباب هبة المبشر شيئا إذا بلغه بما يسره، يهبه شيئا ولو شيئا من ثيابه. قال وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد رسول الله، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، هنيئا لك بتوبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة. أولا دليل على جواز القيام للقادم لمصافحته، إن القيام للمصافحة والاستقبال ليس هو المنهي عنه، المنهي عنه أن يقوم وهو جالس أو أن يقوم تعظيما، لا ليصافح وليسلم ويستقبل. يعني بلا شك واحد جاي له ضيوف في البيت، لا يعني من حسن الاستقبال ما خليش حد مثلا من العيال يفتح لهم وهو ايه يفضل قاعد في المكان دي لغايه ما يخش يسلم عليهم وهو قاعد. من حسن الاستقبال ان ينزل او يفتح لهم الباب، او اذا حتى فتحوا لهم الباب ان يقوم فيصافحهم. فالقيام للمصافحه، القيام للقادم للاستقبال والمصافحه، ليس هو القيام المنهي عنه. القيام المنهي عنه اللي هم بيوقفوه كده، يفضل واقف لغايه ما ايه ما يجلس فلان، اذا جلس او ياذن له في الجلوس يقول لهم كده اتفضلوا خلاص. هو ده الايه او المدرس زي ما بيوقف التلامذه، لا ده مش مشروع، لا بيصفحه ولا بيستقبله. المشروع الاستقبال. وقد كان الصحابه يكرهون لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك. بالنسبه للمهاجرين، طلحة بن عبيد الله له شأن مع كعب رضي الله تعالى عنه، واهتم بشأنه أكثر من غيره، ومعظم الذين يتلقونه كانوا من الأنصار الذين هم قومه، يشعرون به أكثر ويعرفون منزلته أكثر، والمهاجرون أيضا كانوا كذلك. ولكن كعب رضي الله عنه كان لا ينساها لطلحة، وهو الذي يقول والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، دليل أنه هو كان منتبه لمن يقوم ليصافحه ويهنئه. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. رسول الله أيضا فرح لفرح كعب وصاحبيه ولتوبة الله عز وجل، الفرح بنعمة الله عز وجل على خلقه، وده أمر عظيم الأهمية، من أعظم أدوية الحسد أن تحمد الله عز وجل وتفرح بنعمته على خلقه وأن تشكره على ذلك. وفي حديث حسن حسنه جماعة من أهل العلم في أذكار الصباح والمساء وإن ضعفه بعضهم، من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يوم، وقال حين يمسي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ليلته. دي قضية لو حاولنا أن نستعملها أثناء قراءة القرآن وأثناء شهود النعم المشهودة، يعني النعم المسموعة والنعم المشهودة، نعم الله عز وجل على المؤمنين الذين حفظهم الأنبياء ونجاهم وعلى أتباعهم الذين نصرهم، فتحمد الله على هذه النعم، وهي نعمة علينا فعلا والله، ربنا أمرنا أن نذكرها في القرآن وإن لم نشهدها، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. طب احنا ما شهدناش، بس هي فعلا والله نعمة علينا، نعمة علينا احنا، لان احنا كنا نبقى فين احنا لو ما كانش ربنا نصر المسلمين في غزوة الخندق وغزوة بدر وفي سائر الغزوات. وعموما نعم الله عز وجل على خلق أن تفرح بها دليل على سلامة القلب، وأن تشكر نعمة الله عز وجل عليها فهي صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرسول يبرق وجهه من السرور كأن وجهه قطعة قمر من السرور صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي كان إذا سر استنار وجهه. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وهو يوم الإسلام الذي أسلم فيه بلا شك من خير أيامه ويوم العقبة، ولكن هذا يوم الثبات على هذا إلى الممات، فكان ذلك فيه يعني شرف عظيم ونعمة عظيمة. الله أعلم. أو بخير أي من خير، يمكن تأويل هذا على ذلك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعني بوحي حديثي ولا بوحي قرآني؟ فقال: بل من عند الله. قال: لا، بل من عند الله عز وجل. شرف الثلاثة رضي الله عنهم، يعني أعظم شرف أن ذكرت توبتهم في كتاب الله الذي يتلى إلى يوم القيامة، بقيت قصتهم خالدة بما شرفه الله عز وجل به لصدق توبتهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه من الفرح والسرور. صلى الله عليه وسلم يستنير وجهه، نور يظهر منه كأنه قطعة قمر. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الله تقربا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم تصريفا لهذه الصدقة، يضعها حيث يشاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. بعض العلماء يتكلم هنا في النذر، إذا نذر أن يتصدق بمالي كله هل يجزيه؟ الصحيح أن الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، لأنه إنما أخبره بما أراد، ليس فيه أنه نذر، والله أعلى وأعلم. وإنما قال: من توبتي أن أنخلع من مالي، أتصدق بمالي، أخبره عن عزمه على الصدقة، وإنما النذر لابد فيه من صيغة الإلزام. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله. شهود أن عمل العبد توفيق من الله. أبلاني الله، أبلاه الله في صدق الحديث، وفقه الله لصدق الحديث. قال: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي